أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة متكين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في تلقبوا في البلاد هل من محيص إن قال فاصبر على ما يقولون ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ونميت وإلينا المصير. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، بسم الله الرحمن الرحيم. فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. صادق وإن الدين لواقع. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. صدق الله.